بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، حياكم الله وبياكم، أحييكم بأحسن تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان الأغر أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة، كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا في حق النبي عليه الصلاة والسلام على معرفة الرب العلي لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعرفنا على محاسن النبي عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا، وختمنا الحلقة الماضية بالحديث عن قصته مع ثمامة رضي الله تعالى عنه. ونتابع الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، كما قلنا لما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. نعم أيها الإخوة الأكارم، إذن هذا هو عليه الصلاة والسلام، هذا الرحمة المهداة والنعمة المزداة. نستمر في الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم هذه المشاهد العظيمة الرائعة الرقراقة من الخلق العالي الرفيع لنبينا صلى الله عليه وسلم بحديث رواه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فعطس رجل من القوم، رجل من القوم عطس، فقلت: يرحمك الله. فقلت كما اعتاد هذا الصحابي أن يقول للمسلمين في كل مرة يسمع من عطس وحمد الله، يقول له: يرحمك الله، وظن أن الصلاة مثل غيرها. قال: فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، قال: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما ضربني ولا كهرني، أي نهرني، ولا سبني، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وصدق ربي إذ يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا حديثنا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الأخير الذي يطرح نفسه: هل عرفت الأمة قدر نبيها؟ والجواب للأسف الشديد: لا، لا والله، لا والله، ما عرفت الأمة قدر نبيها صلى الله عليه وسلم، إلا من أفراد قلائل، أسأل الله أن يجعلنا منهم. إن ادعت الأمة أنها عرفت قدر نبيها فإن حالها يكذب ادعاءها، فما أيسر الادعاء. لقد ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بآية المحبة أو بآية المحنة، فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورحم الله القائل: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صادقا طاعة ووفاء. إن ادعت الأمة أنها عرفت قدر نبيها صلى الله عليه وسلم فإن واقعها وحالها يكذب ادعاءها وزعمها. هل عرفت الأمة قدر نبيها في الوقت الذي نحت فيه شريعته وأخرت فيه سنته وقدمت القوانين الوضعية البشرية وحكمتها في الأعراض والأموال والدماء والفروج؟ والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. كلام جميل لابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما، يقول في تفسير قول الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اسمع رعاك الله أخي الحبيب. المفسر القرطبي يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله وقول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، بل أيها الأحبة الأكارم، يقول الشنقيطي ويدخل في الآية دخولا أوليا: تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دينا إلا ما شرعه الله ورسوله. نعيد كلام الشنقيطي الرائع الجميل، يقول الشنقيطي ويدخل في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، الآية من سورة الحجرات الآية الأولى. يقول الشنقيطي ويدخل في الآية دخولا أوليا: تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دينا إلا ما شرعه الله ورسوله. فيا أيها الإخوة الأكارم، أيها الأحبة الأكارم في الشام المباركة، إن حق النبي على الأمة لعظيم. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة لعظيم، ولكن الواقع يبين بجلاء أن الأمة، ويا للأسف الشديد، قد ضيعت حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلا من رحم ربك من أفراد قلائل لا تخلو الأمة منهم في أي زمان وفي أي مكان. فحق النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع الدين الذي أنزله الله عليه، هذا الدين الذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. اسم حبيبي في الله، يقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نعم أيها الإخوة الأكارم، محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم أيها الإخوة الأكارم، فوجب على الأمة أن تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نضع خطانا مكان خطى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين ساروا على هديه واقتفوا أثره. نعم الأمة اليوم في واد، وحبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم في واد آخر، هذا ما يحز في النفس. نعم، فلذلك يا حبيبي في الله، ابحث، تمعن، تدبر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة التي سنها لنا عليه الصلاة والسلام لنمشي عليها فننال خيري الدنيا والآخرة. هذه السنة هي الطريق الموصلة إلى رضوان الله عز وجل، هذه السنة الموصلة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهيا حبيبي في الله، بادر وتمعن وابحث، وهيا هيا يا حبيبي في الله، سر على منهج النبي عليه الصلاة والسلام في السنن القولية والسنن الفعلية والسنن الحالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستن هذه السنن لنمر عليها مرور الكرام. ألا ترون إلى بعض المسلمين اليوم قد ضيعوا كثيرا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخذوا بقول أهل العلم نسأل الله العافية: السنة هي ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير أو حال، من أداها أجر ومن تركها فلا إثم عليه. هذا الحديث أو هذا الكلام أيها الإخوة إلى حد قريب يجانب الصواب. نعم يجانب الصواب. لذلك يا حبيبي في الله، هذه السنة جعلت لكي تغرف منها وتنهل منها وتسير على أثرها. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كذا ويصوم كذا ويقرأ كذا ويذكر كذا ويفعل كذا وكذا، هذه الأعمال شرعت لتسير عليها، لتمشي على أثرها، لتقلدها من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأن تقرأها وتمر عليها مرور الكرام. لا يا حبيبي في الله، فاحرص أن تأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. احرص، صلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على قدر استطاعتك، صم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم على قدر استطاعتك في عمرته، في حجه، في أذكاره. نعم يا أيها الأخ الحبيب، ومن حق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، نكثر من الصلاة على رسول الله كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة، اسمع حبيبي في الله، من صلى علي واحدة أي صلى على النبي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات، وكذلك أن نحب صحابته كما أمرنا عليه الصلاة والسلام. فحب الصحابة يجب أن يكون لنا مذهب. نعم، نحبهم لأنهم هم من أوصلوا لنا الدين، هم من فتحوا البلاد ونشروا الإسلام بين العباد. نحبهم لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل. فلا تنسوا يا إخواني حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا، هيا تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، عسى الله أن يتقبلنا ويعفو عنا ويدخلنا جنته، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.